وقل ثمان عدة المسنون، فابدأ بغسل يديك للكوعين، تمضمضا واستنشقا واستنثري، ورد مسح الرأس من مؤخر، ومسح وجهي كل أذن فرضه، شدد لمائهما ورتب فرضه. السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله، جزاكم الله خيرا على دعائكم، الله يحفظكم إن شاء الله، لا تنسوني منه دائما. باب سنن الوضوء. السنة في اللغة تقال لطرائق الوجه، والسنة عند الفقهاء تقال لما أظهره النبي صلى الله عليه وسلم وواظب عليه، رواية النبي صلى الله عليه وسلم مواظب عليها معناها عدلها دائما وأظهرها أمام الناس، كما قال سيدنا عبد الله في المراقي: وسنة ما أحمد قد واظب عليه، والظهور فيه وجب، أي وجب ذكر الظهور فيه من تمام القيد. وهذا بخلاف النفل، النافلة صفتها صفة الستار، معناها شكام قال لك هذا نافلة، معنى أنه يعدل لا مستتر به، ما يرى في أحد. والنفلة من تلك القيود أخلي والأمري، كما قال سيدنا عبد الله في المراتب. قال: وقل ثمان عدة مسنون، معناها مسنون سنن الوضوء قال عنها ثمانية. فبدأ بغسل يديك للكوعين، أول شيء غسل يدين للكوعين، الكوع ما يلي الإبهام، معنى تصير يديك للكوعين، هذه سنة. ثم قال: تمضمضا، كذلك من سنن الوضوء المضمضة، هي خطخطة الماء من شدق إلى آخر، ثم مجه، حد يحرك المفهوم وهي تفله، مجه معناها تفله، حد خطخط الماء من شدق إلى آخر وصرته، هذا ما ينقال تمضمضا. كذلك الاستنشاق، وهو جذب الماء بأنف بريح الأنف، ثم الاستنثار هو إخراجه منه. كذلك رد مسح الرأس من مؤخر، رد مسح الرأس إلى الأمام، هذا ما قال عنه السنة. قال رحمه الله: ومسح وجهي كل أذن فرضه، جدد لمائهما ورتب فرضه. كذلك من السنن أن حد يمسح وجه كل أذن، كل أذن يمسح وجه، هذا السنتين. كذلك تجديد الماء لهما، وهذا التجديد إلا في حالة أنه يبس يديه، إذا مسح رأسه ويبست يداه يشدد الماء لأذنيه، ولا عاد يديه مزال بل يمسح بهم أذنه يتوب. كذلك من السنن ترتيب الفرائض، فما بينها سنة، وهذا المختار، وقيل بوجوبه، والقائلون بالسنة استدلوا بقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم. فالله عز وجل عطف بالواو، والواو عند العلماء لا تقتضي الترتيب، حد قال جاء زيد وعمر، هذا ما معناه، هل عمرو جاء بعد زيد؟ قد عمرو جساب وقع، لأن الواو لا تقتضي الترتيب،